الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه، الصلاة والسلام عليك وعلى جميع إخوانك من النبيين والمرسلين، وسلام الله على كل النبيين والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، وفي لفظ في رواية بعقاب منه لتأكيد المعنى. في هذا الحديث يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا عاينوا المنكرات أو علموا بها، عاينوا رأوا شاهدوا حضروا أو علموا بها، جاءتهم الأخبار أن في مكان كذا يحصل كذا من المنكرات، في بلد كذا انتشر كذا من المنكرات، هذا الأمر إذا تفشى بين الناس ورآه الناس وعلموا بحصوله فلم ينكروا، ما قاموا لإنكار المنكر، ما قاموا لتغيير المنكر، ما تكلموا، ما بينوا، ما حذروا، ما نبهوا. العلماء سكتوا، المشايخ والدعاة سكتوا، من دونهم يغلب عليهم السكوت أيضا، على أن إنكار المنكرات، الأمر بالخير بالمعروف، ليس متوقفا على العلماء وحدهم. إنكار المنكرات ليس خاصا بالعلماء وحدهم، ليس خاصا بالمفاتي ولا بالقضاة ولا بالفقهاء ولا بأئمة المساجد ولا بأساتذة المحاضرات والجامعات، لا، حتى العامي إذا رأى منكرا، حتى العامي وحتى الأمي إذا رأى منكرا وكان قادرا كان مستطيعا على الإنكار، على التغيير، على التحذير، فسكت وكان قد تعين عليه يكون آثما، يكون عاصيا، عرض نفسه لسخط الله، عرض نفسه للمساءلة والمحاسبة يوم القيامة. إذن انتبهوا لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ماذا تفعلون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون. ماذا قال؟ كنتم خير أمة. إذن إنكار المنكرات ليس متوقفاً على المشايخ. اليوم بعض المشايخ، ولا نقول الكل، غلب عليهم التقصير، بعض المشايخ غلب عليهم النوم، بعض المشايخ غلب عليهم الانشغال بالدنيا، بعض المشايخ غلب عليهم طلب الدنيا، وبعض المشايخ غلب عليهم الجبن، جبان يعني البعض، لا نقول الكل. شو يعني الجبن؟ يعني بخاف، لا ينكر المنكرات، لا يحذر من الكفريات، إذا طلع وخطب في الناس مستعد يحكي بالقضايا الاجتماعية 13 سنة، يحكي عم بيحكي. أما أن ينكر، انتبهوا حصل كذا من المنكرات، نبهوا أولادكم لا تفعلوا، إذا حصل أن انتشرت كفرية لا يحذر منها، إذا انتشرت عقائد فاسدة مخالفة للقرآن لا يحذر منها. طيب شو عم بيحكي؟ عم بيحكي عن سنن الوضوء 7 خطب، وسنن الصلاة 17 خطبة، وأما في العقائد والضروريات لا يتكلم، في إنكار المنكرات لا يتكلم. انتبهوا، سنن الوضوء وسنن الصلاة هذا شيء حسن، نحن لا نكره ذلك ولا نطعم في ذلك، إنما القضية فيها أولويات، المسألة فيها أولويات. أنت إذا أردت أن تنقذ الناس بماذا تبدأهم؟ بالأصل والأساس أم لا؟ هنا القضية، هذه المسألة. يعني مثلا خلينا نعطي مثال للتقريب، مثال للتقريب، لو أنك طبيب طوارئ، لو أنك طبيبة طوارئ، يعني بتعرفوا بالليل في الطوارئ بيكون في مناوبة، ما هيك؟ فالليلة مناوبة هذا الجراح الطبيب، جابوله إلى الطوارئ إنسان طالع فيه عبوة، بماذا يبدأه؟ بمشط له شعراته؟ إنه طبيب، عم نحكي جراح وطبيب طوارئ، إنسان طالع فيه عبوة، يعني لنقول راسه معور وقلبه معور وأصبع إجره الشمال الصغير معور، بماذا يبدأ؟ إذا كان واحد طالع فيه عبوة أو نازل عليه قذيفة وجابوا لها الطبيب المناوب طبيب الطوارئ، هل يقول يي موسخ تيابه، غيروا له تيابه، يي مشطولوا شعراته، يي هون في غبرة، يي هون في تراب، هكذا الطبيب الحاذق يفعل؟ لا. شو بيعمل؟ أول شيء كل الجروح الطفيفة الصغيرة الهامشية الجوانبية لا يلتفت إليها، بيبدأ عملية إنقاذ. يبدأ بماذا؟ عملية إنقاذ. أخطر ضربة في الدماغ ببلش فيها، أخطر ضربة في القلب ببلش فيها. عرفتوا كيف؟ أنا مني جراح، لكن هذا بالبديهة الواحد يعرفه، بالبديهة. أنتوا هلأ لو ماشيين في الشارع في الطريق، شفتوا إنسان واقع بجورة والدمع بينزف من راسه ومن أصبع إجره، أول شيء بتبلشوا تحاولوا تقطعوا نزيف وين؟ إذن الإنسان اللي بده ينقذ الناس، لأنه شو قلنا من شوي؟ ضلالات، كفريات، منكرات انتشرت، تفشت. بشو مطلوب يشتغلوا الخطباء والأئمة والعلماء والمشايخ والقضاة والأساتذة؟ بشو مطلوب؟ بالأصل تحصين الناس بالعقيدة، تحذيرهم من الكفر، ما هيك؟ ومع ذلك بيعلمون الضروريات من الأحكام. لاحظ، مش بنترك الأحكام، الضروريات من الأحكام العملية، وضوء وغسل وصلاة، لا بنعلمهم إياه، بس ماذا يقدم؟ العقيدة. وبماذا نبدأ؟ بالأصل، بالضروريات، نبدأ بالأساس. لذلك اليوم بعض المشايخ، برجع بقول البعض وليس الكل، غلب عليهم الجبن، ما بيطلعوا بيحذروا من المنكرات، مستعد يحكي بالقصص التاريخية 27 سنة، مستعد يحكي عن السينما والبحر 23 سنة، مستعد يحكي عن صوت المرأة وحجاب المرأة 23 سنة. وانتبهوا، كل ما كان من الخير، كل ما كان من الفوائد، مهما كان نحن معه، مش ضد. لكن شو، بماذا يبدأ؟ بالأولويات. لكن بماذا يبدأ؟ بالأصل. بماذا يبدأ؟ بالأساس. اسمعوا وانتبهوا معي، ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، معاذ ابن جبل رضي الله عنه. ومعاذ ابن جبل كان من علماء الصحابة، مع أنه كان في العمر صغيرا، كان عمره قريب 30 سنة، كان من علماء الصحابة. الرسول اختاره، اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاره قاضيا، قاضيا لأهل اليمن. الله أكبر، أي رتبة هذه؟ وجهه، اسمعوا وانتبهوا، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، يهود نصارى كان في باليمن تلك الأزمنة، كان في يهود في اليمن ونصارى، عم بنبهه: أنت الآن ستذهب إلى بلد فيها يهود وفيها نصارى، فيها وثنيين، فيها مشركين، مش رايح تقعد بس مع المسلمين اللي كانوا قد أسلموا. عم بحذروا وينبهوا: اسمعوا، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فابدأهم أول ما تبدأهم به إلى شو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بيّن له المنهج، الأصل، الأساس، القواعد، شو؟ الإيمان، التوحيد، الإسلام. قال له: فابدأهم بالدعوة إلى الشهادتين، هذا الأصل. لاحظوا، لاحظوا وانتبهوا للمنهج، لاحظوا وانتبهوا للمنهج. ماذا قال له؟ قال له: فإنهم أجابوك إلى ذلك، شو يعني؟ قبلوا الإسلام، أسلموا، آمنوا، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله كتب عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. أيمتين يعلمهم الصلاة؟ قال له من بعد ما يأسلموا، بعد الإيمان، بعد الإسلام. هذا الأصل، هذا الأساس. وفي حديث البخاري ومالك رضي الله عنهما، وسأذكر رواية مالك لأنها أوسع، فيها معاني أزيد. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لاحظوا، يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن دعوته الشريفة ودعوة كل الأنبياء إلى التوحيد. قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أما عند البخاري بدون هذه الزيادة، عند البخاري أفضل ما قلت، الحديث يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. طيب ركز، انتبهوا معي، هنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هم وساداتنا وقاداتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول أساس وأول أصل علموه للناس هو التوحيد، هو الإسلام، هو الإيمان. هذا الأصل، هذا الأساس، واضح إلى هنا؟ إذن ركزوا معي. فالأمر بالمعروف والتحذير من المنكرات والكفريات والضلالات وباقي المنكرات على اختلاف مراتبها وأنواعها ليست متوقفة على العلماء، ليست متوقفة على الفقهاء، ليست متوقفة على القضاة، ليست متوقفة على الأئمة، لا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن أنت علمت، رأيت، بلغك، شهدت، حضرت موقعا، مكانا حصل فيه منكر. طيب الموجودين 100 شخص، ما حدا أنكر، ما حدا اعترض، ما حدا غير، ما حدا بين، وأنت موجود، ماذا يلزمك؟ أن تبين، أن تنكر، أن تتكلم، أن تحذر، أن تحذر. والساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قال الولي الصالح أبو علي الدقاق رضي الله عنه وأرضاه، هذا مشهور في طبقة الأولياء من العلماء، عالم وولي، روى عنه القشيري أنه قال في هذه القضية، وهي قضية مهمة، الساكت عن الحق، مش أنت اللي عم تنشر الباطل والمنكرات، أنت سكتت عن انتشار الباطل. الساكت عن الحق شيطان. شو يعني الساكت عن الحق؟ يعني لم يبين الحق، يعني ترك المنكر حتى انتشر فلم ينكر المنكر ولا بين ما هو الحق. شو قال؟ ماذا قال عنه؟ شيطان أخرس، شيطان أخرس. وفي الأثر ماذا ورد؟ احفظوا هذه العبارة، احفظوا يا إخواني ويا أخواتي. لماذا؟ لنتحرك جميعا في هذه المواضيع. اسمعوا ماذا ورد في الأثر: إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. العالم إذا ظهرت البدع، يعني العقائد الفاسدة، هنا البدع معناه العقائد المخالفة لعقيدة الإسلام، العقائد المخالفة للقرآن، العقائد المخالفة لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. شوفوا قد الأمر بفزع، كم أن الأمر مفزع ومخيف وخطير. عالم وملعون، نسأل الله السلامة. واحد تعلم بس ما عم بيطبق، ومن تركه للتطبيق أنه لا ينكر المنكرات ويرى المنكرات ويسكت عنها فتتفشى وتنتشر. إذن انتبه، إذا ظهرت البدع وسكت العالم، بس سكت لعنه الله. لماذا؟ لأن سكوت هذا العالم يساعد على انتشار المنكر. أما لو وقف في البلد وصرخ، لو وقف في البلد وتكلم، كان أيقظ الناس، كان أيقظ الناس وحذر الناس، فانتهى الناس عن تلك المنكرات. أما لما يكون مرسوم عالم، مرسوم عالم، محسوب عند الناس عالم، وهو ساكت عن انتشار المنكرات، يساعد بسكوته، يساعد بشو؟ بسكوته. إذن عرفنا ما معنى إنكار المنكر، مش بس العالم والشيخ والقاضي والمفتي، لا، وأنت وأنت وأنتم وأنا ونحن. ثم إذا قام غيرك في المجلس وتكلم أنكر المنكر، أنت بقيت ساكتا، ما عليك معصية. ليه؟ الفرض حصل والمقصود شو؟ تأتى. المطلوب حصل، تحقق. بعد ذلك إن لم تتكلم، بقيت ساكتا، ما عليك معصية، لأن الغرض حصل، تنبيه الناس، تحذير الناس. أما هول 100 شخص في هذا الاجتماع أو المؤتمر أو المحاضرة، بقيوا كل 100 ساكتين، وهذا المحاضر يتكلم بكفر، بفجور، بفسق، بمحرم، بباطل، بمنكر، وكلهم سكتوا، كلهم أسموا، ولا واحد تكلم، ولا واحد أنكر المنكرات، كلهم أسموا. مين كلهم؟ الذين حضروا وسمعوا، شاهدوا، وهن مستطيعين، قادرين على الإنكار. طيب 100 واحد لو حكيوا، هذا الواحد المحاضر لحاله بيتجرأ يكمل؟ واليوم المنكرات أنواع، يعني لما بتكونوا قاعدين بمجلس وتجري غيبة فلان أو غيبة فلانة، لماذا تسكتون؟ ما تسكتوا، لا تسكت، يعني حتى لو كان اللي عم بيوقع بالغيبة مدرس أو شيخ أو حجة أو شيخة أو دكتور أو طبيب أو مشهور أو سياسي أو إداري أو زعيم، عم بيغتاب فلان المسلم وأنت في المجلس، تقول له اتق الله، ما تخافوا ولا تستحوا، بحجة المسايرة عم بيسكتوا فبتنتشر الغيبة، بحجة انه خجلنا واستحينا. ليه؟ من شو؟ هو لم يستحي من الله، فأنت لماذا تستحي منه؟ لماذا تستحي منه؟ وكثير من الناس اللي هن بموقع المسؤولية أحيانا تصير مجالسهم مجالس غيبة. كيف؟ بموقع المسؤولية، بيكون مثلا دكتور عيادة، لنقول استاذ مدرسة، محاضر جامعة، ها، مسؤول بمحاسبة، إداري بمدرسة، يا أخي شيخ بجامع، بيجي واحد بيقعد معه، في بيناتهم شو؟ في بيناتهم مسايرة، في بيناتهم صحبة، في بيناتهم صداقة، في بيناتهم مونة، بيصير ذاك أو هذا، يعني الأصل أو الزائر، يشتغل بالغيبة والآخر يستمع، والآخر يستمع. لو كنت أنت ببيتك وإجت لعندك واحدة مشهورة بالبلد، دكتورة، محامية، مهندسة، وزيرة، ها، وزيرة، وقعدت ببيتك وصارت تغتاب الخادمة اللي عندك، الخادمة بالمطبخ عم بتحضر وهي عم تحكي عليها، هي عليها شو هالوجه؟ ليه سودة؟ ليه قصيرة؟ ليه سمكة؟ ليه شعراتها مثل الشوك تعول الغابة؟ بتبلش تحكي عليها، قولي لها اتقي الله واسكتي وإلا خرجي. وزيرة، ايه تكون وزيرة شو يعني؟ اسمعوا الحديث، اسمعوا الحديث. روى الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب. شو يعني؟ شو يعني؟ بتدافعوا عن المسلمين في غيابهم، ما بتخلوا حدا يطعم فيهم ولا يسب ولا يغتاب ولا يتمسخر عليهم ولا يفتري عليهم ولا يركب إشاعات ولا يفبرك أخبار. من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. النار، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ما تحب أن ترد النار عن وجهك يوم القيامة؟ رد عن أعراض المسلمين وحاموا عن أعراض المسلمين في غيابهم. ما تسمعي لها اتقي الله اسكتي، ما بدها طلعيها من بيتك، وزارتها ما حتنفعك بأبرك إذا عم بتساعديها على المعصية، حتكون وبال عليك أنت كمان إذا كنت عم بتساعديها. وهذا الذي كان أستاذا مديرا محاسبا إداريا قاعد عم بيسمع لهديك غيبة فلان المسلم، بدكن تنتبهوا وتراقبوا حالكن وتراقبوا مجالسكن، لأنه لما بتصير الغيبة عادة وبتصير الغيبة بكل بيت وبتصير الغيبة بكل سيارة وبكل قاعدة وبكل مكتب وبتصير الغيبة سمة الأشخاص، اعلموا أنكم هلكتم، اعلموا أنكم هلكتم، ويسلط الله عليكم من البلاء ما لا يخطر لكم على بال، ما لا يخطر لك. هتك أعراض المسلمين هين؟ لا والله. هتك أعراض المؤمنين هين؟ كيف أنتم فاتحين بيوتكم ومجالسكم للغيبة؟ يعني لهتك أعراض المؤمنين، يعني لهتك أعراض المسلمين. فهمتم القضية؟ فإذا إنكار المنكرات ليس خاصا بالعلماء ولا بالمشايخ. تعرفوا شو بيقول العلماء؟ على مدير الكاس أن ينهى الجلاس. الله أكبر. شو يعني؟ مين مدير الكاس؟ الموظف في الخمارة الذي يقدم الشراب للعصاة. فعله مش معصية؟ بلى. عمله ليس محرما؟ بلى. تقديمه الخمر للناس أليس كبيرة؟ عم بيساعدهم على الكبيرة، كبيرة. ومع ذلك يجب عليه أن ينهى عن شرب الخمر. على مدير الكاس أن ينهى الجلاس، وهو بده ينهى كمان حاله ويقول لنفسه اتقي الله، اتركي هذا العمل، هذا فسق وفجور، هذا حرام. شفتوا كيف؟ يعني لو هو عم بيشتغل بالحرام، هو حرام عليه ويجب عليه أن يترك ويرتدع ويمتنع، لكن عنده واجب اللي هو إنكار المنكرات أيضا. سبحان الله، مع أنه هو واقع في المنكر، فإن ترك الإنكار بيكون شو صاروا؟ معصية تقديم الخمر ومعصية شو؟ ترك إنكار المنكر، ترك إنكار المنكر. يقول له هذا يضركم، هذا حرام، هذا من الكبائر، هذا يجركم إلى النار، اتقوا الله، لا تشربوا، لا تشربوا. هو واجب عليه أن يترك هذا العمل فورا، واضح؟ فرض عليه يترك هذا العمل فورا. بس مش في ناس بيشتغلوا هيك؟ طيب حرام، معصية وما بيجوز وكبيرة، لكن مع ذلك يجب عليه أن ينهى هو أيضا عن المنكرات، ينهى نفسه وينهى غيره، واضح؟ ينهى نفسه وينهى غيره. إذن إن الناس إذا رأوا المنكر، بعدنا عم نشرح هذه العبارة. شو يعني رأوا؟ في لغة العرب تأتي الرؤية بمعنى العلم. الرؤية مش دائما بمعنى المشاهدة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مش بيقول علماء السير أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل؟ يعني هو ما شهد الواقعة. لما جاء أبرهة، أبرهة الأشرم، وجاء بالفيل لهدم الكعبة، هل النبي كان واقفا يتفرج عليهم؟ لا، يقال في ذلك العام ولد، لكن هو لم يحضر، لم يشاهد تلك الواقعة. طيب شو معنى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تخبر؟ شو يعني ألم ترى؟ ألم تخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لولا أن رأى برهان ربه. هنا رأى علمة، واضح؟ انتبه. شو يعني لولا أن رأى برهان ربه علمة؟ يعني يا يوسف لا تضربها، لأنك لو ضربتها لقالت لقومها ضربني من أجل الفاحشة، فلم يضربها، إنما تركها وانصرف عنها، ما ضربها. فإذا انتبهوا، هذا الحديث إن الناس إذا رأوا تشمل المشاهدة العيانية، ليس الخبر كالعيان. العيان، لاحظ، ليس الخبر كالعيان. فمن شهد وشاهد وحضر وعاين أو علم. إن الناس إذا رأوا المنكر، شو بيدخل هون تحت اللفظ؟ أي علموا بالمنكرات. شو يعني علموا؟ بانتشار المنكرات. واليوم من حيث الغالب في كل الدنيا عبر هذه الوسائل يلي بعض الناس عم بيقول عنها، بعض الناس يقول إنه صارت الأرض مع ما يسمى الاكتشاف والتقدم التكنولوجيا وما شابه، صاروا بيقولوا الأرض صارت كقرية صغيرة. يعني واحد بيكون فاتح تليفون مع صاحبه بأمريكا بيروت، بيعطس بأمريكا، بيقول له يرحمك الله. شفتوا كيف؟ بيكون طالع من الخلاء بالصين من مكة بيقول له عافاك الله. شو هذا؟ بسبب التليفون. طيب هذه المواقع المنتشرة اليوم صار الخبر يلي كان بالماضي إذا حصل في قرية أو في مدينة، أهل مدينة أخرى بيعيشوا 100 سنة وبيموتوا ما بيوصلن الخبر كان بعد لعندن، صار اليوم الخبر بيحصل في نفس الدقيقة، ينتشر في الدنيا، في الدنيا، في الأرض، ينتشر في نفس الدقيقة. واضح الكلام؟ حتى واحد سمعته يقول هو مع التعجب، قال هذه المواقع في بعض النواحي أسرع من الشياطين. فانتبهوا، اليوم مع وجود هذه المواقع، مع وجود الفضائيات، مع وجود التلفزيونات المحلية والفضائية، صار غالبا الخبر يطير في الأرض، الخبر يطير في الدنيا، في الدنيا. معناته إذا تحققتم، وانتبهوا لكلمة تحققتم، من حصول المنكرات، لا يسعكم السكوت. الساكت عن الحق شيطان أخرس. إذا تحققتم من حصول منكرات في الشرق أو الغرب، قولية أو عملية أو فعلية، من نوع الكفريات أو ما دون الكفر، يلزمكم الإنكار، يلزمكم الإنكار. وحتى المنكرات التي تنشر ويروج لها وتعمل لها دعايات في الفضائيات والمحليات وفي مواقع التواصل، حتى هيدي المنكرات يحذر منها. مش بس شرط يكون بالشارع وبالطريق، لو طلع واحد على المواقع وتكلم بكفرية وطارت في الدنيا، واجب على المستطيع أن يحذر، واجب على المستطيع. كان واحد بالماضي من أهل الضلال بجماعته بقرية بمنطقة بمدرسة يتكلم بكفرية فيهم، بيسمع 100 بيسمع 200 واحد كفرية. اليوم بيطلع واحد على المواقع هيدي يتكلم بكفرية يمكن في دقيقة بيسمعها 200 مليون، يمكن الله أعلم. فمعناته قد ايه الخطر كبير لما يكون بهالسرعة بتنتشر المنكرات وبهذه القوة عبر الفضائيات والمنصات وعبر مواقع ما يسمى التواصل. معناته قد ايه بده يكون إنكار المنكرات قوي وكثير وفعال ليتصلوا إلى الناس ليحذروا هذه المنكرات. واضح الكلام؟ فلذلك قال العلماء: الساكت عن الحق شيطان أخرس. ثم إن هذا الحديث فيه تحذير كما قلت في البداية. شو الحديث؟ بعدنا عم نشرحه. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. اليوم أكثر الناس ينكرون أم ساكتون؟ ومنبطحون، وحتى بعض المشايخ كمان، وحتى بعض مشايخ أهل الحق، وحتى بعض مشايخ الأشاعرة والماتريدية منهم من هو ساكت. وبعض الناس صارت عنده المشيخة أتيكات، وبعض الناس صارت عنده المشيخة وليمة وعزيمة وعرس وجنازة وكتب كتاب وحمل المطبائية. وأقول البعض، برجع بقول البعض. ليه؟ لأن الناس يقولون لو خليت لبليت، لا تخلو الأرض لا تخلو. لكن وين؟ يقل الأمر، يقل. وفي الحديث الذي أخرجه الحافظ السخاوي من علامات الساعة الصغرى أن يوضع الجهل ويرفع العلم. واسمعوا إلى ما رواه الإمام مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء بموتهم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. اسمع وانتبه: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا، رؤوسا، وفي رواية رؤساء، جهالا فاستفتوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه بلية، مصيبة، من علامات الساعة الصغرى قلة العلماء، من علامات الساعة الصغرى أن يرفع العلم ويوضع الجهل. وانظروا ماذا يحصل في الدنيا اليوم. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك قربة، قربة، صار قريبا أن يعمهم الله بعقاب. ماذا قلنا في البداية وفي رواية؟ بعقاب منه. يعني هذه النكبات العامة. شو يعني النكبات العامة؟ انظروا الذي يحصل في ليبيا، انظروا الذي يحصل في المغرب، وانظروا الذي يحصل في مصر، وانظروا الذي يحصل في أندونيسيا، وانظروا الذي حصل من مدة في تركيا، وانظروا الذي يحصل في سوريا، وانظروا الذي يحصل في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي الصين، انظروا الذي يحصل للمسلمين في الباكستان، في الهند، في بنغلاديش، في الصومال. الصومال، معكم خبر بعض أهل، يعني سبحان الله، الأمر مؤسف ومحزن جدا جدا جدا، أن تجد أن عائلة وأن أهلا لإمام من أئمة المسلمين، إمام مسجد، ماتوا جوعا في بيتهم والإمام معهم، والإمام معهم. أن تسمع أن طوفان الماء دخل إلى بيوتهم فغرقوا وبيوتهم أشبه بالخيم. بعض منهم بيوتهم مثل خيمة، رأيت بعض الأفلام في هذه الكوارث، البيت عبارة عن 4 خشبات واقفين وعليها قطعة نايلون من فوق. هذا البيت جرفهم السيل، يموتون من الجوع، يموتون بالسيول، يموتون بالحروب، بالاقتتال، يموتون بالأوبئة، بالأمراض، بالحشرات. معكم خبر قبل 100 سنة الذي أنقذ أهل المدينة المنورة من هلاك محتم في الجوع، هن أهل الصومال. من 100 سنة هذه الحادثة، حصل مجاعة في المدينة المنورة، تجار الصومال بتعرفوا شو بعتوا؟ الذهب والعسل والمواشي، الغنم والبقر والإبل، أرسلوا إلى المدينة المنورة أكوام الذهب، أكوام الذهب. ليش؟ المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هن عليهم أهل الصومال أهل مدينة الرسول يجوعون؟ أرسلوا الذهب والعسل، المال والمجوهرات والغنم والبقر والإبل، أنقذوا أهل المدينة من الجوع ومن الهلاك. انظروا اليوم من ينظر في أهل الصومال، من ينظر في بعض المسلمين في بلاد أفريقيا، بيموت بالغابة من الجوع ما حدا معه خبره، إلى الله المشتكى. شوفوا اللي عم بيصير اليوم بليبيا، الله أعلم الآن الأخبار ماذا تقول. قبل ما نجي كانوا عم بيقولوا يعني قرى بأكملها صارت في البحر، قرى بأكملها، قرية لحالها 3000 شخص في البحر، 11000 و9000 و2000 هون، الله أعلم بالأعداد، لكن شيء مخيف، شيء مرعب. ليبيا، تعرفون كم في ليبيا من الخيرات والثروات للمسلمين؟ الله يلطف بهم ويحفظهم ويرعاهم، الله ينجيهم، الله يسلمهم ويسلم أهل المغرب من المسلمين وأهل مصر وأهل أندنوسيا الذين أصابهم الزلزال أيضا، بلاء عجائب وغرائب. هذا كله من النكبات العامة، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، يعني هذا في الدنيا قبل الآخرة بالنكبات العامة. الله يحقن دماء المسلمين، اللهم الطف المسلمين، اللهم نجي المسلمين، اللهم اجعل المسلمين آمنين في ديارهم بحرمة القرآن العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هللو